عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة الفاتحة بتوفيق مولانا وكرمه جل جلاله، أتم مولانا علينا نعمته وختمنا كتابه تفسيرا، نسأل الله يرزقنا العمل بما علمنا، وأن يزيدنا ربنا سبحانه وبحمده علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. تكلمنا بالأمس على فضائل سورة الفاتحة وبعض أسمائها، واليوم القراءة بالفاتحة في، أو حكم القراءة بالفاتحة في الصلاة. بارئ ذي بدء، أيها الأحبة الكرام، اتفق العلماء أنه لا بد من القراءة في الصلاة، ولكن اختلفوا. الإمام أبو حنيفة يقول لا يتعين قراءة الفاتحة، يقول لو قرأ الإنسان بأي سورة من سور القرآن الكريم أجزأته صلاته، يعني يقول قال الله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، يدل ذلك عند الإمام أبو حنيفة، يقول دل ذلك على أن الإنسان لا يتعين شيئا من كتاب الله في الصلاة، بل يقرأ بما يسر الله له. وأيضا استدل بحديث المسيء في صلاته، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم اقرأ ما معك من القرآن، أو ما تيسر من القرآن، ثم اقرأ ما تيسر من القرآن. ولكن جماهير الأمة، جماهير السلف والخلف، الأئمة الثلاثة، الإمام مالك، الشافعي، وأحمد، قالوا تتعين قراءة الفاتحة في الصلاة، تتعين قراءة الفاتحة في الصلاة، ولا يجزئ قراءة غيرها عنها، يعني لا بد من قراءة الفاتحة في الصلاة. سنأتي الآن الحديث، هل لابد كل ركعة ولا لا؟ الإمام والمأموم حكمهم. وروي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه صلى صلاة المغرب ثم لم يقرأ فيها فأعاد الصلاة. قال ابن عبد البر هذا إسناد متصل، دل ذلك على أن الصحابة رضي الله عنهم يرون أيضا أن الإنسان إن لم يقرأ الفاتحة في الصلاة كلها يعيد الصلاة، يعيد الصلاة. وأما قراءة الفاتحة في الركعات، فالحسن البصري قال تجب قراءة الفاتحة في ركعة واحدة من الصلوات، في ركعة واحدة، وأيضا قوله ليس بصحيح. بعض السلف العلماء قالوا تجب قراءة الفاتحة في معظم الركعات، يعني مثلا لو صلاة رباعية يبقى يقرأ في ثلاث ركعات. وأما الإمام الشافعي وجماعة من أهل العلم فقالوا لا بد من قراءة الفاتحة في كل ركعة، لا بد من قراءة الفاتحة في كل ركعة. الإمام أبو حنيفة جرى على قانونه الذي وضعه بأنه كذلك ليس شرطا قراءة الفاتحة في الركعات، بل لو قرأ بغيرها أجزأ. أما قراءة الفاتحة على المأموم فأيضا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الإمام والمأموم والمنفرد وجب على كل واحد منهم أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة. من هؤلاء السادة الإمام البخاري وغير من أهل العلم، تجب عليه، على الإمام والمأموم والمنفرد، أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة، وذلك عملا بالأحاديث الثابتة الصحيحة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقول صلوات الله وسلامه عليه صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، فهي خداج يعني ناقصة. والرواية الأخرى أشد، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب أو بأم القرآن عليه الصلاة وتم السلام. والقول الثاني وعليه جماهير أهل العلم قالوا بأن المأموم لا تجب عليه قراءة، وعملوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وهذا الحديث ضعفه أكثر أهل العلم، هذا الحديث ضعفه أكثر أهل العلم وعليه العمل، يعني هذا الحديث يعني ضعفه أكثر السادة العلماء وأكثرهم على العمل به، يعني جماهير أهل العلم قالوا بأن الإمام الصلاة الجماعة المأموم قراءة الإمام له قراءة، قراءة الإمام له قراءة. وبعض أهل العلم ذهب إلى أنه يقرأ المأموم في الصلاة السرية ولا يقرأ في الصلاة الجهرية، ولا يقرأ في الصلاة الجهرية. وهذه الفاتحة العظيمة عندما تأتي تقرأ بتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه الاستعاذة أيها الأحبة الكرام الراجح أنها للقراءة ليست للصلاة، لأنك إذا قلت بأنها للصلاة حتى يعني تستعيذ متى؟ هل تستعيذ في أول الصلاة فقط أو تستعيذ في كل ركعة؟ والراجح والله أعلم أن الاستعاذة في أول القراءة، في أول القراءة في أول ركعة، وباقي الركعات تجزئ الاستعاذة الأولى ولا يعيدها، وإنما يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. والاستعاذة عند جماهير أهل العلم مستحبة ليست واجبة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن، العجب أن بعض السادة العلماء ذهبوا إلى ظاهر الآية، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني إذا قرأت وانتهيت من القراءة قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دفعا للرياء، دفعا للرياء حتى تحقق الإخلاص. ولكن الذي عليه جماهير الأمة أن فإذا قرأت القرآن، يعني فإذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، كما كانت أم عائشة تقول كان رسول الله إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يعني معناه إذا أراد أن يدخل الخلاء، إذا أراد أن يدخل الخلاء. والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ثبتت في القرآن الكريم في ثلاث مواضع. في سورة الأعراف قول ربنا تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. انتبه، هذا شيطان الجن. وأما في سورة المؤمنون قال الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وفي سورة فصلت قال مولانا ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذه في شأن العدو الإنسي، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يعني أمرك بمصانعة العدو الإنسي وتحسوى والتجمل أمامه بمكارم الأخلاق، فهذا يكف شره عنك. واحد حسودي، واحد مؤذي، واحد يتطاول عليك، فمثل هذا تتصنع، يعني تتقي شره بكلمة طيبة ببعض الإحسان، فخلاص لا تتقي شره. أما الشيطان الذي يراك ولا تراه، فأمرك الله جل جلاله أن تعتصم به من شره، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونه. وقال الحافظ ابن كثير هذا الشيطان الذي غر الوالد ومناه أبونا آدم، الشيطان أغواه وأهبطه من الجنة ومناه، يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، سبحان الله ما أسرع الأيام، وكأنه بالأمس كنا نتكلم عن سورة الأعراف، والله كأنه مبارح. سبحانك ربي، ربنا يقضي أيامنا وإياكم في طاعة الله يا رب العالمين. يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأغوى الوالد هو نبي كريم أبو للبشر، فكيف من دونه؟ كيف بنا نحن الضعفاء؟ لا علم ولا حلم ولا طاقة لنا بالشيطان. فلذلك وجب علينا أن نستغيث بالله ونلجأ إليه يحفظنا من شر الشيطان الرجيم، وكذلك نلجأ إليه بالأذكار والتحصنات، وكذلك نعلم ذلك أبنائنا. إخواني قول أعوذ بالله، أعوذ يعني ألتجئ وأستجير، أعوذ ألتجئ وأستجير بالله من شر الشيطان الرجيم. الشيطان قال السادة العلماء مشتق من شطنا، شطن يعني بعد، فالشيطان بعيد بطبعه عن طبائع الإنس وبعيد عن كل خير، وإذا استولى على الإنسان أبعدها عن ربه والعياذ بالله، وجعله يحيد عن طريق ربه عز وجل. وبعض السادة العلماء قال الشيطان مشتق من شاطة يعني احترق، فهو مخلوق من النار، ولذلك من يستولي عليه الشيطان عافانا الله وإياكم كما قال الله عز وجل إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، نعوذ بالله العظيم من ذلك. والقول الأول أصح، أن الشيطان مشتق من شطنا أي بعدا، فهو بعيد عن كل خير، لا تتبع خطوات الشيطان، الله تعالى أمرنا بذلك ونهانا عن هذا، نهانا عن اتباع خطوات الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجيم يعني المرجوم، الله تعالى جعل النجوم رجوما للشياطين، إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب. ثم البسملة، تكلمنا الحمد لله على البسملة بشيء من التفصيل، والبسملة أيضا جماهير أهل العلم أنها مستحبة، وعطاء ابن أبي رباح المكي قال بأنها واجبة في الصلاة وخارجها، قال واجب، عفوا هذا بالنسبة للاستعاذة. البسملة تكلمنا أيضا عنها بالتفصيل، والإمام الشافعي والإمام أحمد يقولون أو يقولان بأن أو قال بأن البسملة آية من كل سورة إلا براءة. الإمام الشافعي والإمام عفوا الإمام أبو حنيفة والإمام مالك قالوا ليست البسملة آية من أي سورة، ليست آية من أي سورة. وإحنا ذكرنا أقوال أهل العلم قبل ذلك، هل هي آية من الفاتحة ولا لا، هل هي آية من كل سورة، ولعل الراجح أنها آية فاصلة بين السور والله أعلم. أما الفاتحة فكثير من أهل العلم عدها آية، وبعضهم لم يعدها آية، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم السبع المثاني، ولقول الله تعالى لقد أتيناك سبع من المثاني، فالسبع إذا عددتها بدون الفاتحة تكون ست، بدون البسملة تكون ست، فإذا جعلت البسملة واحد كانت عدد آياتها ست. وبعض العلماء الكرام المعاصرين كالشيخ ابن عثيمين قال البسملة ليست أي من الفاتحة، وإنما الحمد لله رب العالمين واحد، الرحمن الرحيم اثنين، مالك يوم الدين ثلاثة، إياك نعبد وإياك نستعين أربعة، اهدنا الصراط المستقيم خمسة، صراط الذين أنعمت عليهم ستة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبعة، هكذا عدها رحمة الله عليه. فالشاهد أيها الأحبة الكرام أن هذه السورة العظيمة سورة احتوت على عبر وفوائد عظيمة. وأما الجهر بالبسملة، يعني لعلك تصلي خلف إمام مثلا تجد يجهر بالبسملة، أمر واسع يسر الإنسان أو يجهر، هذا ثابت عن السلف، وثابت يعني عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم. أبو هريرة صلى فجهر بالبسملة وقال والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه الدارقطني وصححه وصححه الخطيب وابن خزيمة وابن حبان. والإمام البخاري روى عن أنس بن مالك أنه قال لما سئل عن قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم قال كانت مدا يمد بسم الله الرحمن الرحيم ويمد قراءته بسم الله الرحمن الرحيم، هكذا قال أنس رضي الله عنه. وكذلك أمنا أم سلمة رضي الله عنها صح عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه يقطع قراءته بسم الله الرحمن الرحيم. ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه صلى إماما في المسجد النبوي ولم يقرأ البسملة، فأنكر عليه المهاجرون من الصحابة، فإذا به بعد ذلك لما صلى جهر بالبسملة. والإصرار بالبسملة ثابت عن من؟ عن الخلفاء الراشدين الأربعة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. وأيضا في الصحيح صحيح مسلم وغيره أيضا أن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، وفي رواية في صحيح مسلم: ولا يجهر ببسم الله في أول القراءة ولا في آخرها. وقال: صليت خلف أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين ولا يقرؤون أو لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة وفي آخرها. المقصود الجهر. أما قراءتها سرا لا شك أن الإنسان يقرأها سرا. أما معنى هذه السورة العظيمة الحمد لله رب العالمين أو بداية بسم الله، فقال بعض السادة العلماء: يعني كلمة اسم مفرد مضاف تشمل جميع أسماء الله كلها، يعني أبدأ بكل أسماء الله تعالى. والباء هنا متعلق بالباء، قال الحافظ ابن كثير: يصح أن تقدره اسما أو فعلا. يعني بعض السلماء يقول نقدره فعلا، يعني عاوز تقرأ بسم الله أبتدئ، يعني أبتدئ قراءتي مستعينا بالله. وكذلك مثلا عاوز تأكل يبقى آكل بسم الله، عاوز تذهب هذا المشوار يبقى أنت بتذهب بسم الله سبحانه جل جلاله. فبسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الحمد وصف الله جل جلاله بكل كمال. الحمد كلمة كل شاكر، فإذا تتبعت القرآن وجدت الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، الحمد لله الذي هدانا لهذا من كنا نهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله إلى يعني جل الأنبياء ذكر الله تعالى عنهم هذه اللفظة العظيمة الحمد لله رب العالمين. الحمد وصف المحمود بالكمال، وصف الله تعالى بالكمال مع المحبة والتعظيم. وأما الشكر فيكون على الصفات المتعدية، يعني الحمد الثناء على الله بصفاته أو لصفاته الذاتية، لأنه عليم، لأنه قدير سبحانه جل جلاله. أما الشكر فيكون بالنسبة للإحسان، الشكر يكون على الصفات المتعدية المعروف والإحسان الذي وصل للعباد من عند الله تعالى. فالشكر لله على إحسانه وآلائه وامتنانه على عباده، والحمد لله على صفاته اللازمة الذاتية أنه عليم وأنه قدير وأنه حليم وغير ذلك من هذه الصفات التي متصف ربنا تعالى بها سبحانه وبحمده. الحمد لله رب لله، يعني جميع المحامد كلها الذي يستحقها هو الله عز وجل، كل المحامد لله، أي لا يستحقها إلا الله وكلها هي لله تبارك وتعالى. رب العالمين، الرب هو المربي يا إخواني. والرب في اللغة تطلق على عدة معاني، تطلق على الصاحب وعلى السيد، ولكن إذا قيل رب بالنسبة للبشر لا بد أن تكون مقيدة: رب الدار، رب العمل، رب السيارة، يعني صاحب السيارة أو مالك السيارة أو غير ذلك. وأما ربنا تعالى فهو رب العالمين، يعني مربيهم بآلائه، فهو يربي عباده، هناك تربية عامة وتربية خاصة، يربي عباده كلهم سبحانه وبحمده بأنه خلقهم ويرزقهم ويصحح جوارحهم ويمكنهم مما تصلح به حياتهم، لو فقدوه لهلكوا. هذا تربية عامة لكل الإنس ولكل المخلوقين وكذلك المسلمين والكافرين. أما هناك تربية خاصة لأوليائها، اللهم اجعلني وإياكم منهم. هذه التربية هي أن يوفقك الله للإيمان ويختارك لعمل الصالحات ويعينك عليه ويحببك فيه ويقبله منك. ولذلك مر معنا في سورة آل عمران في قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين، ذكرنا قول أهل العلم: الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. فربنا ربانا سبحانه جل جلاله بآلائه وإحسانه، وأعظم تربية هي التربية الإيمانية، هدانا الإيمان، من علينا بهذا الدرس الكريم الذي نتدارس فيه سويا، نجلس حول كتاب الله تعالى وحول سنة رسول الله، هذه أعظم نعمة. كل يوم تزداد إيمان، تزداد تربية إيمانية، هذا أعظم ما يهبك الله إياه بفضل الله تبارك وتعالى. والعالمون هم من سوى الله عز وجل، كل من سوى الله عالم، فالإنس عالم والجن عالم والطير عالم والأسماك عالم، وأهل كل زمان عالم من هذا العالم، يعني كل مدة من الزمان، كل حقبة من الزمان، كل أهل كل قرن، كل 100 سنة يسمون عالم. يعني نحن الآن عالم للإنس، الذي الإنسان الذي يعيش في هذا الزمان في هذا القرن عالم للإنس، ولذلك سمي عالم لأنه علامة، علامة على خالقه سبحانه. فهو عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية أي علامة تدل على أنه واحد. رب العالمين الرحمن الرحيم، اسمان جليلان ووصفان عظيمان لربنا تبارك وتعالى. بعض أهل العلم قال الرحمن، الكفار كانوا لا يعرفون اسم الرحمن، لكن لا كانوا يعرفونه، ولذلك ربنا تعالى قال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وفي قصة الحديبية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، اعترض الكفار وقالوا لا لا تكتب الرحمن، لا نعرف إلا رحمن اليمامة اللي هو مسيلمة الكذاب. وهذا الاسم الرحمن خاص بالله تعالى، ولذلك لما تجرأ وتجمهر مسيلمة الكذاب وسمى نفسه رحمن اليمامة كساه الله الخزي في الدنيا والآخرة وأشهره بالكذب، فلا يعرف إلا بالكذاب. فهذا الاسم الرحمن خاص بالله، كما قال السادة العلماء هناك أسماء خاصة بالله لا يجوز أحد أن يسمي نفسه بها، مثل الله الرحمن الخالق. أما هناك أسماء يجوز أن يسمى بها المخلوق، مثل الملك المؤمن وغير العزيز مثلا، وقالت امرأة العزيز، وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان، المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، فهذا جائز. أما هذه الأسماء الثلاثة التي ذكرتها فهي خاصة بالله تعالى لا يجوز أن يسمى بها غيره. والرحمن هذه الرحمة العظيمة الواسعة التي شملت المؤمنين والكافرين والدنيا وأهل الدنيا والآخرة، عفوا شملت كل من في الحياة الدنيا، أما في الآخرة فيختص ذلك باسم الله الرحيم، وليس ذلك إلا لأهل الإيمان، وكان بالمؤمنين رحيما، الرحمن الرحيم. ولذلك الرحم اشتق الله لا اسما من اسمه، فلما خلقها تعالى تعلقت بحقوة الرحمن وقالت يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، قالت بلى، قال فذلك لك. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يوم الدين يوم الجزاء، لأننا جميعا نجازى فيه بأعمالنا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ومالك يوم الدين هو الله تعالى، ولماذا قال مالك يوم الدين؟ لأن الآن في الدنيا هناك ملوك وأمراء ورؤساء، كل واحد منهم يزعم أنه مالك للقطعة الفلانية من أرض الله، أما في الآخرة لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، لا يزعم أحد ولا يجرؤ أن يدعي أن له شيئا من الملك، نسأل الله المعافاة والسلامة. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، هذه الغاية العظيمة التي خلقك الله لأجلها يا عبد الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولذلك قال أهل العلم العبادة معناها هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذا معنى العبادة، هذا معنى العبادة. إياك نعبد يعني لا نعبد إلا أنت، وإياك نستعين لا نستعين إلا بك. شوف، يعني أنا أعبدك وأستعين بك. تبرؤ من الشرك وتبرؤ من الحول والقوة، إخلاص واستعانة بالله تبارك وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين. ثم جاء السؤال: اهدنا الصراط المستقيم. مر معنا الحديث العظيم، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله العظيم حمدني عبد، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبد، فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي، وفي رواية فوض إلي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا لعبدي، وإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الله أكبر. فنسأل الله من فضله. قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم جاءت المسألة العظيمة التي هي غاية كل عاقل، أن يهديه الله ويوفقه الله لصراط الله المستقيم. والصراط المستقيم هو الطريق الفسيح الواسع الذي لا اعوجاج فيه ولا ارتفاع ولا انخفاض. هذا الصراط المستقيم، يعني هذا دين الله، والصراط المستقيم هو دين الله وهو الإسلام وهو القرآن وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هداك الله للقرآن وقبل ذلك من عليك والحمد لله بالإسلام، ثم هداك للعلم بكتابه والعلم بسنة رسوله وأثار الصحابة رضي الله عنهم، هذا هو الصراط المستقيم. صراط ثم فسرها صراط الذين أنعمت عليه. من هم؟ هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، كما قال تعالى من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سألت الله أن يهديك إلى الصراط، كما قال بعض السادة العلماء يعني يهدينا إلى الصراط ويهدينا في الصراط. يهدينا إلى الصراط يعني يهدينا إلى طريق الإسلام ويهدينا فيه إلى العلم والعمل، ويهدينا فيه إلى العلم والعمل. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير صراط اليهود لعنة الله عليهم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود، وقال تعالى فباءوا بغضب على غضب. والضالون هم النصارى. إذا أنت بتسأل الله عز وجل يعني أقوم السبل وأن يجنبك الزلل ويبعد عنك طريق طرق أهل الغواية والفساد من اليهود والنصارى وأشباههم. وهذا من تمام النعمة أن الله تعالى يوفقك ويحميك، يوفقك لطريق أهل السنة ويحميك من الضلالات والبدع وطرق الكفر، ويزين إليك الإيمان ويوفقك له. ثم ختاما في هذه السورة إذا قرأ العبد يقول آمين، يعني اللهم استجب. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم ما حسدتكم اليهود بمثل ما حسدتكم على آمين. وقال صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أسأل الله لي ولكم أن يغفر لنا ربنا ما تقدم من ذنوبنا، وأن يوفقنا الله تعالى لكل خير، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم ارزقنا الجنة وأجرنا من النار، واسترنا في الدنيا والآخرة يا كريم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال يا شيخ